وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في الأحاديث السابقة ما ورد من الأحاديث في شأن ما يفطر به الصائم أو فيه خلاف هل يفطر أو لا يفطر، فذكر حكم التقبيل للصائم، حكم الحجامة، وحكم القيء، وأشياء من هذا القبيل. والآن يريد أن يذكر حكم الصيام في السفر، حكم الصيام في السفر، صيام رمضان، والصيام بصفة عامة، لأن أهل العلم مختلفون في حكم الصيام في السفر. فمن ذلك هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وورد أيضا من رواية أخرى عن ابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم. فجابر يخبر أنه عليه الصلاة والسلام خرج عام الفتح، فتح مكة، كان في السنة الثامنة من الهجرة، وقد خرج كما جاء في رواية أنس لعشر مضينا من رمضان، لعشر مضينا من رمضان، وأنه دخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت من رمضان. ففي أول الأمر كان صائما عليه الصلاة والسلام، على ما يدل عليه أو يفهم من حديث جابر، لأنه ما ورد في شأن المسافة التي قطعها من المدينة حتى بلغ هذا الموضع الذي هو كراع الغميم. كراع الغميم من أعمال عسفان، ووادي عسفان معروف الآن يبعد عن مكة 60 كيلا، 60 كيلا، وكراع الغميم قريب منه، موضع لا زال معروف قريب منه. فهذا الموضع ليس ببعيد عن مكة، فقد تكون الأيام الأول التي أمضاها عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، قد تكون 7 أيام أو قريبة منها، صاموها. ثم بدا له عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، فكان يعرض عليهم الإفطار، يقول لو أفطرتم فإنكم تلقون عدوكم غدا فيكون أقوالكم، فكان يعرض عليهم ذلك من غير عزيمة. ثم لما بين له الصحابة رضي الله عنهم وقالوا إن الناس قد شق عليهم الصوم فلو أفطرت، لأنهم يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أنهم لا يفطرون حتى يرونه مفطرا ولو كان من آخر النهار كما ذكر المؤلف في الرواية الأخرى، دعا بماء بقدح بعد العصر فرفعه عليه السلام وشرب حتى رأه الناس، حتى رأه الناس فشربوا وأفطروا. فبعض الصحابة رضي الله عنهم كأنهم رأوا أن مضيهم في الصيام أفضل وأكثر أجر وثواب، لكنه عليه السلام أنكر ذلك عليهم. فلما بلغه أن بعض الناس قد صاموا قال أولئك العصاة أولئك العصاة، أكد ذلك وكرره تأكيدا. لأنه لما واجههم بالصيام ودعاهم إليه فخالفوا أمره عليه الصلاة والسلام، كان هذا وجه المعصية منهم، لأنه لو كان دعوة عامة أو تعريضا أو تلميحا كان الأمر أخف، لكن لما يخاطبهم عليه الصلاة والسلام ويدعوهم إلى ما عمله ودعا إليه عموم الصحابة فيتخلف منهم من يتخلف، فهنا وصفهم بهذا الأمر وأكده، وهذا مما يدل على أن مخالفة أمره عليه الصلاة والسلام شديدة وصعبة. إذا وجه إلينا أمر في أي شيء من الشؤون ولنا القدرة على امتثاله، أو نهانا عن شيء ولنا القدرة عن الكف والانتهاء عنه، فيمتنع من يمتنع ولا يمتثل من يمتثل، فهذا يصدق عليه مثل هذا، أولئك العصاة أولئك العصاة. كيف وأولئك الصحابة مجتهدون رضي الله عنهم يلتمسون الأجر والثواب، ما تركوا الأمر استخفافا أو اتبعا لهواهم الدنيوي، هم اتبعوا هواهم في شأن الآخرة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يعذرهم عليه الصلاة والسلام. العلماء أخذوا من هذا الحديث أن الصائم إذا سافر يجوز له الفطر، يجوز له الفطر ولو شهد رمضان في بلده، يعني لو هل عليه الهلال في البلد وصام أياما ثم خرج بعد ذلك فلا حرج أن يفطر الأيام التي يسافرها، بل لو خرج في ذلك اليوم وكان صائما وفي أول النهار كان مقيما أو طلع عليه الفجر وهو مقيم ثم سافر، فالصحيح أنه لا حرج عليه أن يفطر بقية يومه، وأنه أيضا لا حرج عليه أن يفطر ولو لم يبق من النهار إلا القليل إذا كانت هناك مصلحة تستدعي ذلك، أو ضعفا ويعني انهيار في, في, في, في, في, في, في, في القوة الجسمية قد يضعف معه عن بعض الأشياء ومسافر في نفس الوقت، فمثل هذا يشرع بل قد يستحب له الصيام الإفطار، يستحب له الإفطار. ثم أهل العلم مختلفون ما هو بعد اتفاقهم على أن الصائم يشرع له الإفطار، وذلك بمقتضى الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصوم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن اختلفوا في أمور، منها متى يشرع له الإفطار في السفر، مثل ما قلت هل يشرع لكل مسافر حتى ولو سافر أثناء الشهر أو أثناء اليوم، ثم أيضا ما هو الأفضل، الأفضل أن يفطر في السفر أو الأفضل أن يصوم، أو الأمر متساوي، أو يجب عليه الإفطار كما يذهب إليه بعض أهل العلم. فهذه مسائل. الصحيح من ذلك مثل ما ذكرت قبل قليل أنه يجوز للمسافر ويشرع له أن يفطر ولو سافر في أثناء الشهر، ولو سافر في أثناء اليوم، ولو سافر في أثناء اليوم. وفي شأن الأفضلية الذي يظهر من كلام أهل العلم بعد النظر في النصوص الواردة أن من كان الصوم يشق عليه فالأفضل في حقه الإفطار، فالأفضل في حقه الإفطار، ومن كان لا يشق عليه الصوم فلعل الأمر متساوي، ما نقول الصوم أفضل ولا الإفطار أفضل، بل الأمر متعادل، إن صام فهو على خير وإن أفطر فهو على خير، وقد يكون أحدهما أفضل في حال دون حال. فإذا كان الصوم لا يشق عليه لكن معه رفاق يشق عليهم الصوم وهم يقتدون به، هو كبيرهم أو مقدمهم، فلا شك أن الإفطار في حقه أفضل مراعاة لحال إخوانه. مراعاة لحال إخوانه، أو كان هناك مثلا جهاد، ومثل ما قال عليه الصلاة والسلام لو أفطرتم لعله أقوى لكم على عدوكم الذي تلقونه غدا. فإذا كان المجاهدون في طريقهم إلى العدو وكان الصوم قد يعني يضعفهم شيئا ما، فيكون الإفطار في حقهم أفضل، حتى من لا يتأثر، حتى من كان الصوم في حقه يعني والإفطار متساوي لا مشقة عليه، مراعاة لحال إخوانه. أما من قال يجب الإفطار وهو المشهور من مذهب الظاهرية، فالصحيح أنه النصوص ترده. قد ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا آخر الأمر، آخر الأمر في هذه المسألة، أنه من أفطر فله ذلك ومن صام فله ذلك. وفي حديث عمرو بن حزم الأسلمي رضي الله عنه ما يدل على هذا أيضا الذي ذكره المؤلف.